الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق العرش. إثبات معية الله يا الله عبرونت لخلقه الله كفترة تقار عبرو عندنا وأنها የጌታችን አብሮነት ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ መሆኑ ላሱናፊ ያስጣረረም ዕልወሁ ከላይ መሆኑ ፈውቅ አርሽ አላህ ከአርሽ በላይ መሆኑ ጋር አይጣረርም። ጌታችን ፈውቅ አርሽ መሆኑ ከፍጥረታቱ ጋር ተለያይቷል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ የጌታችን ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ መሆኑ ከአርሽ በላይ ከመሆኑ ጋር አይጣረርም። ኢትባቱ ማዕየቱላሂ ተዓላ የአላህን አብሮነት ማረጋገጫዎችን ነው የምናየው። ለخلقي ከፈጠረታቱ ጋር እንደሆነ وانها ይህ ጌታችን አብሮነት ላቱናፊ አትጣረረም ዕልወሁ የበላይነቱን አትጣረረም ፈውቅ አርሽ ከአርሹ በላይ መሆኑ ጋር አይጣረረም። እናየዋለን እሱን ማለት ነው። ወደፊት وقوله يميلو የነብዩ عليه الصلاة والسلام قال افضل الايمان كايمان ሁሉ በላጩ ان تعلم ما وقه ነው ልታውቅ ነው ان الله معك ጌታ ካንተ ጋር መሆኑ اينما كنت يتمبوتا بتهون الله كان تجار مهونون ما وقس تلقوا ايمان تلقوا ايمان افضل الايمان يا ايمان هلو تلقوا ان تعلم لتوقنوا ان الله معك جتا كان تجار مهونون اينما كنت يتمبوتا بتهون لما مستهون روحا مستهون لبتا كلات مستهون يتمبوتا هون سو ما يتبوتا يتمبوتا بتهون الله كان تجار مهونون ما وقس تلقوا ايمان لمن لانه يكون سببا للتقوى الله لما فرات مكنيتني قامت لك سببا. حديث حسن اخرجه الطبراني شيخ الطبراني يذكبتنا حديث حسن من حديث عباده بن الصامت زون يذكبت من حديث عباده بن الصامت زون ذكبوتان شيخ الطبراني مالتنا في الكبير. وقوله النبي عليه الصلاه والسلام لا قال شلون دي هلال ስለዚህ ان الله معك يميلون يفلقن الذكر وقوله يميلوا قال اذا قام احدكم عندكم سيقوم الى الصلاه ودي الصلاه بنقوم بالساعات فلا يرفق عند يفقا قبل وجهه قبل ان يدخل قبل وجهه ودفته فلفته عند يفقا فان الله مكنيتم الله قبل وجهه فلفتنا جهه فلفتنا يالونا ين نفلقن قبل وجهه ودفته عند يفقا عند مراقب فان الله مكنيتم الله قبل وجهه كفلتنا يالو جيتا جيتاكن كفلتنا يالو بذاك فكر كان الله يالو ما له حاجه الله ماننيوم مناجا يميادرجسو يمياناغرو اكل سمنو نو كفيتو نو عين بنناغرات نورو يلالو بنتيميا وي قرقان بنناغر نورو فلتيتاكن ناتشو እንግዲህ ማለት ነው ማአሉሁ አላህ ፍለፊታችን ማአሉሁ ፈውቀ አርሽ ከመሆኑ ጋር አላህ ፍለፊታችን የግድ ፍለፊት መخالቀ መሆን አለበት ማለት አይደለም። እንደዚህ ፍለፊት አንድ ሰው ተራራ ስር ሆኖ ውሃ ውስጥ ሆኖ ወይንም ከለማ ውስጥ ታች ገብቶ 50 60 ሜትር ይቆፈርለት ሲሰግድ ወደ ቂብላ ዞሮ ይሰግዳል። ቂብለ ወጅህን ያለው ካዕባ ምንም ያክል ልታች ይገባም እንኳን ማለት ነው። እኛ ምንም ያክል ከአርሽ እጅግ ጥልቀት ቢኖረንም እንኳን አላህ ፍለፊታችን አላህ ፍለፊታችን اذا قام احدكم عند السجود الى الصلاه ወደ ስግደት ወደ ሶላት ሲቆም ፈላይብቱክ እንዳይፈፋ ቂብለ ወጂ ፍለፊቱ እንዳይፈፋ فان الله الله ቂብለ ወጂ ከፍለፊቱ ስለሆነ ولا عيمنه ከቀኙም በኩል እንዳይፈፋ ከቀኙም በኩል እንዳይፈፋ መላእክት ስላለ تشريف للملائكه ማለት ነው። ከቀኙ በኩል መላእክት አለ የሚል አለ የቡኻሪ ዘገባ። ولكن نجر جن مفاتو كالقرة اليساري كجرا بجرا وبكل إصبع أو تحت قدمه ويكجرو سري إصبع مسكيلوس فكال هنا معلتنا مسكيلوس فكال هنا أرقو لبسو لا يفعنا بمهرن كتصبع وينم دمو بسوص نجر مراقو قاسي جر وينم لبسو لا يفعنا يخد سجو ويتم تعمو لي لزا نجر تفكال ويكو في يولا يادر جنجي مسكيلوس مفاتي اللبس مسكيلوس يفكتاتو دمو هو على ما توقنو كسار ما توقد اللبس يو عليه الصلاه والسلام بتام تكوتوال انت نايكو ولا عيمين كقنم من جاي تفا اني دام لا يون صلاه لا صلاه بمسجدت ساعات ፊለፊቱም አይጣ ولا አየሚን ፊለፊቱ አይጣ ጌታው ፊለፊቱ ስለሆነ ምክንያቱ ይሄ ነው ولا አየሚን ከቀኙ በኩል አይጣ ይሄ ደግሞ ተሽሪፈ ለየሚን ለቀኙ ክብር ነው መላእክት ስላል ولكن ايساره ነገር ግን በግራው በኩል ይጣ አው تحت قدمه ወይንም ደግሞ ከግሩ ስር ይጣ ከግሩ ስር ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሳይተዋቸዋል መጣቱ ካልቀረ ልብስ ምናምን ነገር ከለለው ከግራው በኩል ወይንም ደግሞ ከግሩ ስር ይጣ አለበለዚያ አማራጭ ካለ ልብስ ላይ ተፍቶ ልብስ እንደዚህ ተፍቶ ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወቀውሉ ሐዲሱ متفق عليه البخاري ومسلم ዘገቡት ሐዲስ ነው ወቀውሉ صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደብለው ተናግረዋል በሌላ اللهم ጌታችን ሆይ يا الله رب السماوات السبع የሰባት ሰማያት ጌታ ورب العرش العظيم የታላቁ የግዙፉ አርሽ ባለቤት ربنا ጌታችን ሆይ ورب كل شيء ረየ ሁሉ ፈጣሪ ሆንከው ጌታችን ሆይ አንከባካቢ ሆንከው ጌታ ሆይ اللهم حي الله رب السماوات السبع የሰባት ሰማያት ጌታ አንከባካቢ ورب العرش العظيم የታላቁ የግዙፉ አርሽ ባለቤት ربنا አሁንም ጌታችን ሆይ ورب كل شيء የሁሉም ነገር ባለቤት ሆንከው ጌታ خالق الحب والنوى خالق الحب فريم فريم የምትነጥቅ ጌታ ያዝርተን ፍሬ ማለት ነው والنوى እንዲሁም የዛፍን ፍሬ حب ማለት ያዝርተ ነው የገብ እንደ ማሽላ በቆሎ የምንላቸው حب ነው የሚባለው والنوى የነዋንን ፍሬ የምትነጥቅ ነው ማለት ደግሞ የዛፍ ፍሬ ነው የተምር ፍሬ ይመስል የማንጎ ፍሬ ይመስል እነዚህ መታሰቡት ማለት ነው ነው ፋሊቀ ሰንጣቂ ሆንክ ጌታ አልሐብ ፍሬ ፍሬን የምትነጥቅ የአዝርእትን ፍራ ፍሬ የምትነጥቅ ወነዋ የዛፎችንን ፍሬ የምትነጥቅ ሲበቅሉ ማለት ነው እንዲተነጥቁ አድርጎ ከዛ ውስጥ ቀጠል ወጥቶ ለገና አፍርቶ ሌላ ነገር እንዲተካ የሚያደርገው ሐያሉ ጌታ አላህ ነው ፋሊቀ አልሐብ ወነዋ منزل التوراة والانجيل انجيلنا توراتنا ያወረድከው ጌታ والقران قرانንም ያወረድከው ጌታ اعوذ بك بانت تطبقالو من شر نفسي كنفسي تنقول انت تطبقني ومن شر كل دابه كمانኛውም ተንቀሳቃሽ አደጋ انت تطبق انت اخذ بناسيتها انا ثاني አስካቲ ሆነች ማንኛውም ተንቀሳቃሽ እኔ ላይ ጉዳት እንዳታደርስ ማለት انت تطبقني دعاني جبتاش ولا ربنا ورب كل شيء هل من غير فطاري خالق الحب عذل اسم فري يمتنطق والنوا يزافوشن فري يمتنطق سيبقلو معناته منزل التوراة والانجيل والقران ان ذن توص مصحف تورر كيتا اعوذ بك بانت تطبقالو من شر نفسي كرافيم ادجا نفس بتام ادجنيا النفس اللوامه نفس الأمارة بالسوء عليك نفس الزاج عليك نفس المطمئن عليك نفس اللوان عليك نفس الأمارة بالسوء إن النفس الأمارة بالسوء ألاري النفس الصوص نفسه يعني لقوم اللوان من نقباله له لك فتر هو لكين النفس نفسه مطمئن عنا أمارة بالسوء بما تفع الزاج عنا قطر المتازع عليك أعوذ بك بأن تتبك عليه من شر نفسي كراسي عدقة ومن شر كل دابة كمان من يوم تنقساكش عدقة كمان من يوم كنقساكش نجر عدقة أنت تبكي عدقة وتنقساكش ما نتعلم كنقساكش انتفوش منهون بدرة المستاب منهون بمن منهون كنجر عدقة أنت تبكي مالك أنت آخذ بناسيتها عناتواني أسكاتي هونك يسكو تأكركاتش مالك عناتاتوني أسكاتي بهون أنت الأول أنت ينجمري أنا فليس قبلك شيء فأنت بشيك من المدلم وانت الاخر انت من يترشون اليس بعدك شيء كانت بحالا من النجر وانت الظاهر انت يبلين اليس فوقك شيء كانت بلين من النجر وانت الباطن انت صور مستر نهانت اليس دونك شيء كانت يبلت رقيق من قربنا معناته وانت الباطن انت رقيقنا واستواقينا اليس دونك شيء كانت يبلت رقيق من الله قريب مع علوه يبلاي كمهونو غير قربن والله انذي تقاراني نغراتو تشيغنيالو الله لاي مالك سو ليجي لاي اندزاي كين اول كونه اخر اي كونه اخر كونه اول اي هون باطن كونه ظاهر اي هون ظاهر كونه باطن اي هون ولكن الله ولتكم تقاراني يغزينم تقاراني يبوتانم تقاراني يغزي تقاراني ماننا ماناشو اولنا اخر يبوتا تقاراني اسمنا ماناشو الظاهر والباطن للمكان انت جلس منه يبلاين فوق عرشنا وانت الباطن انت دغما بتام قربنا رقيق جيت هذا اقضي كفلني عن الدين كاني لاي اداين كفلني واغنيني ابقاكي من الفقر كدهنت عدجا انت تطبقني ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረዋሁ ሙስሊም ሙስሊም ዘግበውታል ሐዲስ ይስተላልና ያለ ወቀውሉ የሚለው ሌላ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال لما رفع الصحابه صحابه ከፍ ባደረጉ ጊዜ አስዋተሁም ድምጣቸውን ከፍ ባደረጉ ጊዜ በዝክሪ ዝክረ ሲሉ ድምጣቸውን ከፍ ባደረጉ ጊዜ ሲወርዱ ሱብሃንአላህ ይላሉ ቁልቁለት ወንዙ ሲገቡ ሱብሃንአላህ ተራራ ላይ ሲወጡ አላሁ አክበር ይሉ ነበር ሱሐቢዮች ማለት ነው እንደዚህ ድምጣቸውን ከፍ ሲያደርጉ ሰማቸውና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሏቸው አዩሃናስ እናንተ ሰዎች ሆይ አሉ እርዱ አለ አንፉሲኩም አረበራ ለራሳችሁ ዘኑ አሏቸው እርዱ ማለት ቢማና እፍቁ እፍቁ ዘኑ ማለት አለ አንፉሲኩም አረ ለራሳችሁ አስሩ ለምን ራሳችሁን ታፈነዳላችሁ በጭወት فانكم እናንተኮ ላተድዑነ አትጠሩም አፈም ደንቆሮ አይደለም እኮ የምትጠሩ ولا غائبا اروقنا بتام اروق يونه يانتن يدم رقت ما يدرسبت يونهن اكل ادلم متقرو انما تدعون يمتقرو سكو يمتذكرو سميعا كل سمي بصيرا كل تملك قريبا اجيب قرب يونهن جيفاره قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ان الذي تدعونه يمتقرو تاكل اقربوا الى احدكم ودا يانداندات قربنوا من عنق راحلتي كجملو عنجت يبلته يتاچو لنانته قرب الله لنا اجيك بطام قريب نا مع علوه قريب مع علوه قريب قريب حديثه متفق عليه يهن اثنا اثنا معيا من دي نبر انا اين معيا من انا معيا انا معيا معيا عند العلم نور يوقتنا يوقت مالك إبرادة بسم الله والسلام الشرح ودماء إبرادة وسنة لقوله مجمّر يا معي بكيكا معي بلّفهم النبّر بلني كرّا مع أمينو سنترقو ما اللو نبّر يعني الله معاكم بلّل من ما لسنين مع أمينو سنتين سنترقو ما اللو لذلك الجنة سنتكتك أنه مخرج ثلاثة إيه؟ صوت مني معية اي لغه ترجمه ايه قران لي معيه خاصه معيه عامه معيه اخص الخاص يا القاسم بس انتوتنا مع راسه ترجمه اول اندالكم تاول اولاتكم الله وهو معكم اينما كنتم مالك هو الله ابروعكم يتبالوا ابرون ابرون يتفاتل مالك لمن تاول الله اني بعلم نو بنن تاول نو ليلون يتلالو فلذي مجمر يا مع تاول ادلم صوت راسني قال ترجمه الله على القاسم اللي بلغه سنمتا من نبدا معيه مخالطه جزاك الله معيه مخالطه معيه مصحبه غير المخالطه وغير المصحبه ايه من الماز ولا كتاب المعجزه الوسطيه السليمه فستاينه معيه وتناكل معيه مخالطه متقلاقل مع عند تركما متقلاقل نو بياتوال وهانا وتات انجرانا وصنا من يمنلو تقلاقلو موصل اكلتو الخبز مع الاذن كما ك وقت قال بالله بالنل اجتماعية من اينة معية نك معية مخالطة الظلام معية مصحبة دقنا رأيت محمد وأحمد رأيت محمدا مع أحمد يذهباني معا وينزلاني معا وإسلاني معا ويناماني معا محمد إن أحمد إن عند الله يجوها تسلسلن عند العاسة عيك على القلب عند اللي لوش عيجبا قولنا لو قولنا تبقاته مالكم مصحبة إجبالا معية غير مخالطة وغير مصحبة الكواتي دقنا من دنيا جامبا ها؟ ሄዱ ተጓዙ እኛ እናንተ ጋር ነው ያለውን ይመስል ወጥ ለወታደሮች ሄዱ እኛ ከእናንተ ጋር ነን ማለት ይመስል ወይ ለሪቱ ሙሉ ስንጓዝ ነበር ወልቀመሩ معنا ወይንም ፋጡማ ከመሐመድ ጋር ናት እስካሁን ሁለቱም የተለያየ ሀገር ላይ እንኳን ቢኖሩ ማዕያዋ ማዕያሁ ልጅ መخالጣን በተያያዝ ወሆ معكم اينما كنتم ያለው ምን ብለው ነው እነሱን ፈጥሩ الشرح ما برأي قوله يميلو قال أفضل الإيمان كإيمان هلو بلاتو أي من أفضل خصاله أي من أفضل خصاله كإيمان مرت يهونه من أفضل حصاله مرت يهونه كإيمان فارتوسس المدبال. وفي هذا دليل بزيوس مرزالن على أن الإيمان يتفاضل إيمان البلالة المعنى أفضل الإيمان كتباله كإيمان هلو بلالة كتباله مفاتلين زكتين خطتين يلو معنى أفضل كتباله عين أفضل حصاله أروك هنا كإيمان مجلد أو المجلال مالك فطروا إيمان. وفي هذا دليل على أن الإيمان إيمان يتفاضل البلد لقال إيمان يتأمر لتأنف الإله أهل السنة والجماعة مرجعوا إذن بجن إيمان مولونه مثل عيت أمر لما عيت أمر سنة يا أبو بكر إيماننا يعني يونجلن يا إيمان وين يجبر الإيماننا يعني يونجلن يا مؤمن إيمان إيمان أتفتها مسافرين ونمنه إيمان عيت أمر ما عيت أمر سنة منه. ولكن الصحيح بالدليل من القرآن والسنة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة بطاعة يتأمرن ومهيدن يتأمرن هيدن وينقص بالمعصية وينجل دلمه يتأمرن هيدن فنزي يتقابل فزي حديث لا يراصد لنا بنينا عبصل الإيمان يا إيمان تعلق إنت أن تعلم لخوقنا أن الله معك الله كان تجار أبرومهم يفين يوم أيامه تصوص معياتي أشي كهالة يفين يوم أيامه أن تعلم للتوق أن الله معك يا هذا شنو قلت والله يأمر يأمر يجدي والله يأمر يقولون يقدر أم تتقبل لك والله دبرت كتير من دوم دكنا والله يوم نسمعك أني مديسن داس جلست في التوق عليك أول يوم والله والله لا تقبلني سريس منورات ينور منورات لين يأكل كل بس أنت أدرس كأحباش كات أدرس يفولتي كات أليس أنت أبادلن أما من دينه يعاد إذا تجرنه عاد إذا هلأ بومبة هنا النفس كثير لكي تسينه تتجاج إليه يزن لدي كتاب تبرد برانه لذينه كتاب بطعم تهودوا الله يعاد إذا كتابه تدورو يلا من البر يلا من البر أقول لا يعاد إذا كتاب بيكة ثانا وستفت كتاب بيين غر لمن نجل نقاط وعنق وقتو كثرت في سبيل الحمد لله والله من نورا شبط أمطرون هو رشت الله ينور عندك من هذا تكون بسم الله أن تعلم لتوقنا أن الله معك أن تعلم لتوق أن الله معك كان تجار مهون للتوق أي بعلمه فأوقته واطلاعه فاطلاعه فمن رجعته أنت من الناس بربرو بموك عبرونا الله بعلمه بعلمنا عبرو أو بعلمنا بعلم جيتاتين كان يجار مهونه بعلمه مهونه فأكل أروك أنه مالك المراسو آسي زمن من الخزن تيمون كان يمقرنا حقيقة الله بقى قربنا الله ما علوه فوق عرشه فهو قريب حقيقة قربنا والله لا قربنا حقيقة رسل يعلم هنا لمن ما إيا من جزي متقلات علم الله كان يقربون ملقون عبرو منك أساتة اللبس مالك لا يسيبون مثل يتم يماعا عاصل يترقوما عندنا متقلات علمنا كل سنة أروك هنا كان يقرب عبرو منك هنا يوم فوق أفضل راس معيه تأولا لا يتعلم النسو الرحمن على الأرش الثوان استولى سلمية وهات سودا إن أنت جل معيان بعلم ترجمته سلزي أولا ثوان لمن دينه لراسك شو بتقول ترجمة لكو تأول أنت عبد الله شو لن يعدل تأول أنت فلك لا نسيبنا بطيهين ويا الله يلك أبو الصباح الثانية استولى سلمية لأنك أوتي أرجع تعذرهم هولي إن أنت جل ما عيالهم بعلم ترجمة لكو لمن عبرون وبعث على كلهم من بلاه مثل السيد ما مجمر عاش أولا راس مجمر ما عمل الترجمة فوت تين الترجمة له ما مشكلات على له ما عبرو جن لجن مهون له ما كروك إن الجار راس عبرو مهم بقوك أتنا زمان يوم ضمن فينا يبذري عربو تتأسمه وتتجري له عربو تجد ما عبرو مهون ما نتابعه يجد الله كني أجرين كثر قسم على تابعه ما مجمل عاصل يترجمه حتى إن العرب تستخدم ما للقمر لجرتا من الألف كنا نسير ليلا والقمر معنا لذي تمونه في النبوات نبر أرق أو كني أجر نبر الألف أرق أو مدير مأسوار الله عربو تتأسمه وتتجري هذا لغتهم الخسر فسيها وانا ترجمه شونه ما يجد مسألة المدير لالله من تأخذ لبس ما نفعله ما عافوس كترجمه صلى الله على أول من المسلم عافلت ترجمه مجمعه في كرب الله في علمه ደግሞ የሚገርመው ቁርአኑ ላይ አላህ ፈውቀ አርሽ መሆኑን ከተናገረ በኋላ ነው ወሆ ማአኩም አይነማ ኩንቱም ያለው የዒልም መሆኑን በዛቱ ፈውቀ አርሽ መሆኑን ከነገረም በኋላ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ እዛ መሆኔ ከናንተ ሩቅ እንዳልመስላችሁ ማለት ተለዋብ በጣም ግልጽ ያደርጋል ቁርአኑ ያው ከኋላ ቀጥተናል ይሄን እኔ ማቅሙ አህመድ ምን እንዳሉ ተነጋግረን ነበር በጣም ረፍሽቶናል ሃይቱ ማኩንተ የትም ቦታ ብትሆን አይቲ አይ መካኒ ውድተ የትኛውን ቦታ ላይ ብትገኝ አይቲ አይ መካን ማንኛውን ቦታ ውድተ ብትገኝ አላህ ካንተ ጋር ፈመን ዓሊመ ዛሊክ ይሄን ያወቀ የተረዳ አላህ ከሱ ጋር መሆኑን የተረዳ ሰው እስተወተኩል ትሆናለች አላኒየቱ ግልጽ ካላይ ያለው ፓርቱም ወከሪረቱ ምስጥሩም ይመታሰላል ፈሃበሁ ፊ ኩል መካን የታውን ይፈራል ፈሃበሁ አይ ፈኻፍ አላህን ይፈራዋል ፊ ኩል መካን የትኛውን ቦታ ላይ ሆኖ አላህን ይፈራል የትም ቦታ ላይ ሆኖ አላህን ይፈራል አላህ ከኔ ጋር ነው ብሎ ያመነ የተረዳ የገባው አካል እስተው ተዓላኒየቱ ወከሪረቱ ምስጥሩም ሆነ ከላይ ያለው ፓርቱ ተመሳሳይ ይሆናል እኩል ይሆናል ማለት ነው እስተው እኩል ይሆናል ኩል መካን የትኛውን ቦታ ላይ አخرجه الطبراني ابو القاسم سليمان اللخمي من بالغ ناشي جبت احد الحفاظ المكثرين بتام بجو حديثن كسمددت حفاظو كسمدادجو عندنا نيشا وقد روى هذا الحديث في وقد روى هذا الحديث يهن حديث زجبوتان في المعجم الكبير معجم الكبير من بالغ كتاباتو لاي زجبوتان معجم الكبير من بالغ كتاباتو لاي زجبوتان في اي مكان وجدت من مالك استوى على نيته وسريرته من يوقته وفي الحديث اهون قرانا حديث دليل مرجع الله على اثبات معيه الله يا الله معيه مرجعته لخلقه كفطرته غير بعلمه لخلقه بعلمه فوقته عبره مهونن واحاطه ياكبه مهونن باعمالهم يتوجن سراه كله ياكبه ياوق مهونن وانه الله وانه يجب على العبد نغرو دهنا وانه قدايه هنا مثلال يجب على العبد دبار عليه يجب انه يجب بثال اي تذكر ذلك يهن لي يستوس دائما من يجب يملي يستوسنا فيحسن عمله سراو اللي يستكاكلنا لا يسمر يجب لمن الله معه الله كسدار مهون جلتنا لخلقي كفطرته دار واحاطتي ياكبه مهون ترغبط الله باعمالهم سراتون ياكبه سراتون ياكبه ياندندون ياوقال معناتنا وانه يجب على العبد باند باري على يوجبتال اي يتذكر ذلك ايه اللي يستوي جيتا يكو كني غارنو بلو لا يستوي دائما من جزن ايه ما استوت عليه جيتا يكني غارنو لما اسيام سنسا جيتا يكني غارنو لهنا نجد سنسا جيتا يكني غارنو ياين يال ما ادرغون نجد كله يتين قال ودي تقوى ينساصل معناتنا فيحسن عمله وقوله يميل النبي عليه الصلاه والسلام حديث اذا قام احدكم الى الصلاه عندك وجه صلاتكم اي اذا شرع فيها صلاه استجابه معناته شرع معناته استجابه معناته وجه صلاه استجابه شرع بمعنى دخل صلاه السوق انده يتفى اي لا يدخل معناته بفطه بزقه يبارا او تسلم يبارا تفى اي لا يدخل انده يتفى اذا لا وجهه في اللفت انده يتفى اي امامه معناته قبل معناته امام في اللفت انده يتفى قبل بكسر القاف وفتح الباء قبل تبلون من كره قبل ان داخل فان الله الله قبل وجهه في اللفت سلهون هذا تعليل منه يه مكنايتنا للنهي يكلكلوا بس مكنايتنا ان دايتفى عنداشو صلاه استيال في اللفت ان دايتفى لمن لان الله قبل وجهه جيتاو في اللفت سلاله ايه علتنا هذا تعليل مكنايتنا للنهي يكلكلوا بس مكنايتنا انا البصا كمسا في قبلة المصلي فجاءت قبلة في النفيت لا مرقات كل كلمة هونون يكلفلوا كل من دلو لأن الله قبل وجه المصلي فجاءت كل نفيت نو جيتا كنينو لأن الله سبحانه جيتا كنو قبل وجه كل نفيت سلهوننو أي مواجهه كفي النفيت مواجه مالك كفي النفيت سلهوننو جيتاو وهذه المواجهة يتي في النفيت مهون جيتا كنو كنيا في النفيت مهون كما يليق بالله سبحانه ከጌታችን ጋር በሚስማማና በሚሄድ መልኩ ጌታችን ከፊታችን ነው ላይን ዘሙ ምንሃ ከዚህ የሚይዝ የሚመጣ እንዳይመስላችሁ አንተ ስብሃና ጌታችን አላህ مختلطን بخلقه ከፍጥረታቱ ጋር ተቀላቅሏል እንዳይመስላችሁ داله عندما الله فوق سماواتي كسمايات بلين مستوين على عرشه كعرش بلين الله وهو الله قريب اجد كربنا من خلقه كفترتات زند كربنا محيط بهم فترتات اكب ويزوتان يوقوا لجان داندون انكسكاته فوق عرشي كسبات سمايات كباهارو كذب كل عالم بلين هنو جتاشين يخلو عالم يتال للوالي جارد والمالك عرب يجتاشين مواجهة على ما يلقوا بجلال على الحقيقة ويس من دمه على الحقيقة على الحقيقة مواجهة لا يلزم منها أنه سبحانه مختلط بخلقه من ننفو مناجه من يدرقه أكل في اللي فيتونه من يبارك ابن تيمية من يلالو لو كلمنا القمر عندو بيهون الناس عليك أم بنا النجرات أهين بنا النجرات نورو من النجر في اللي بتاشتنا مصنع مواجهة نور المصنع يا قمرو كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا من الأسلام في اللي بتاشتنا فهكذا الله فوق سبعي سمواتي وفوق عرشفونه كنا ننجر وسنسجد فهو مواجهنا في اللي بتاشتنا يجب بلد وتتلمون على اللبت ما نتعرف بلشو مواجهنا السنو يان ننجر نسلهون يا اللي አልገባችሁም? አይ መዋጅሁ ሀዲህል መዋጅሃ ኢትቲ ለፊት መሆን የጌታችን ፊት ለፊት እና ከማይለቁ ቢላህ ስብሐና ከጌታችን ጋር በሚሄድ መልኩ ነው ላይልዘሙ ሚንሃ አይዝብንም አያሲዝብንም አንሁ ስብሐና ጌታችን ሙክተሪጡን በፈልቂ ከፍጥረታቱ ጋር ተቀላቅሏል እንዳይመስላችሁ ምድር ላይ በለሆ እንደውም አላህ ፈውቀ ሰማዋቲ ከሰማያቱ በላይ ነው ሙስተውን አለ አርሽ አርሽ ላይ የተስተካከለ ከአርሽ በላይ የሆነ ጌታ ነው وهو قريب قربنا والله من خلقي كفتنتات قربنا والله قربنا يعلم سرائرهم وعلانيتهم كل النجر يوقل الله كل النجر يوقل كل النجر يوقل محيط بهم أكبر أسوال فتنتات ولا عيميني كأيوم من داي كفال وأن محل السيداتين لا يقرانه ولا عيميني كأيوم بكل داي كفا أي ولا يبسق المصلي تجايسو ان داي كفا عيميني كأيوم بكل داي كفا ይህን የከለከሉት ነቢዩ ተሽሪፈ ሊልየሚን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀኝን ክብር ለመስጠት ነው ወለአነል መላከይኒ ወይም ደግሞ ሁለት መላእክቶች አየኔኒ ከቀኙ በኩል ስላሉ ነው ከማሲ ሪዋያቲል ቡኻሪ እንዳለ ማለት ነው አንደኛ ከቀኙ በኩል አይተፋም ለቀኝ ክብር መስጠት ነው እንደው ለቀ ወይም ደግሞ ሪዋያው ላይ እንደተረጋገጠው መላእክቶች ስላሉ ነው ለነሱ ክብር ነው ከቀኙ በኩል መስፋት የለበትም ወላኪን ነገር ግን መስፋቱ ካልቀረ አየሳሪ በግራው በኩል ይፋ او تحت قدمي ويكدرو سر يفا اي معلتم ولكن نجرجن كقنيو يفا في لفيتو يفا سنن ليبسق يفا المصلي تجاجتو يفا مراكم في جهات يساري بدراو بكل يفا او يبسق ويفا تحت قدمي كدرو سر يفا عمارات معناتنا اي بدراو بكل ويكدرو سر يفا والشاهد من الحديث كذي حديث يمن الرد دونت باكل أن فيه ذو حديثه إثبات قرب الله سبحانه جفاة القرب مهونه من الرد جالة من عرضه المصلي كتجاج باره قرب لهونه وإقباله عليه وإقباله عليه بس لا يزور في التي تمهونه وهو سبحانه جفاة الله راتي تقبه جفاة فوقه كلايك مهونه قد في التي تنوم عليك كلايك مهونه قد جفاة في التي تنوم بتجاج في التي ስፋቱ ቁርብ ኢላህ ስብሐና ጌታችን ቅርብ እንደሆነ ተረጋግጧል በዚህ ምን አብዲል ሙሰሊ ከተጋጅ ባሪያው ቅርብ እንደሆነ ወይቅባሉሁ አለይ በሱ ላይ ደግሞ ፊለፊቱ እንደሆነ ፊለፊቱ ነው ከተጋጅ ፊለፊቱ ነው እና አይደል ቅበለወጂ ወሆ ስብሐና ራቲ ተገባው ጌታችን ሰውቀው ከበላዩ ከመሆኑ ጋር ፊለፊቱ ነው ከበላዩ ከመሆኑ ጋር ፊለፊቱ ነው ይከብዳችኋል ይሄ ነገር እ አይ አይቁ ይከብዳል ይከብዳል وقوله صلى الله عليه وسلم ياكيو ሳሉ ጥያቄው ስም ይጋጫችሁ ነው ያጥራለሁ ከምበስ وقوله صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚለው ያሉት ሌላ ቃላቸው ንግግራቸው اللهم ጌታዬ ሆይ رب السماوات የሰማያት ጌታ አስደዒ የሰባት ሰማያት ጌታ اللهم اللهم يمي لو قال اصله ينجمر يو قال يا الله كني لو ني متو يا الله اللهم مالك يا الله مالك اللهم مالك يا الله مالك تلميم ميم عوض قياري نو ايا النداء سلامت قاريو لمتريا من التقمات يا الله يا الله سنن يا يميلو الله يا اسو ميم تكيرو مستنا الله يميلو لي مترشا لي مين المشددا انتن تمر نبر يا الله نبر مجمر جباتي يا الله نبر يا مالك من مالك متريا نو عدد يا محمد يا سعيد يا كمال سنن يا موسى يا ابراهيم يا يا لو متريا يا ይሄን ያውን አመጡና ከመጨረሻ በኩል አላህ ከመለው ከኋላ ምን አደረጉት ምንም መሰደድ አድርገው ቀየሩ ከዛ ምን ሆነ አላሁመ ሆነ አላሁመ ማለት ያ ጌታዬ ሆይ ማለት ነው ስትተረጉሙ አየ አላህ ብላችሁ ምትተረጉሙት ማለት ነው ሰልሚሙ ሚሙ ዑዋዱን ቂያሪ ነው አያ ኢኒዳ ስለመጥሪያው ለመጥሪያ የምንጠቀማት ያ የሷ ቂያሪ ነው ረበስ ሰማዋት ይስብዒ የሰባት ሰማያት ባለቤት አይ خالقها ፈጣሪዋ ومالكها فقطاطاريوا يهونك جيتا وي رب السماوات السبع لسبات السماوات جيتا مالك اي خالقها فطاروا ومالكها فقطاطاريوا انكباكبيوا بالذي فهونك جيتا وي ورب العرش العظيم يغزوف عرش بالبيت وي اي الكبير عظيم مالك اي الكبير تلقو يتلقو عرش بالبيت الذي يه عرش مالك لا يقدر قدره يسمطن يمياوقن لا يقدر يميجمت يمياوقن قدره يسمطن يعرشن متن الا الله الله انجي يمياوقو مانم يلا فهو عرش يبالو عالم اعظم المخلوقات يفطرتات كله غزوفو عالم يميجرمو عرش اندزي تقف العالم لو العالم طارا هو جنتم مزه مريتم مزه سماياتم موتو اندزي هنا يلا لذي ለምሳሌ እንደዚህ አራት ተቃዋሚ አለው ብለን እንደምንናገር መላእክት በዚህ ስንት መላእክት ናቸው? ስንት መላእክት ናቸው? አሁን ስንት ናቸው? ባሁን ሰዓት አራት መላእክት ናቸው አሁን ያዙት የመላእክያማ ስምንት ይሆናሉ። አሁን አራት ናቸው። ለምሳሌ ቀዋሚ አለው ብትሉ እንደዚህ ይሄን አንድ መላእክት ይሄን አንድ መላእክት ሌላ መላእክት ይሄን ሌላ መላእክት ድግፉ ይዘውታል። ዓለም ሁሉ እሱ ነው ያለው። ሰባቱም ሰማይ ዝውስ ነው ጀነትም ዝውስ ነው ያግዙት ዓለም ባህሩም ዝሁ ነው መሬትም ዝሁ ነው ያንንም ዝሁ ነው አርሽ የዓለም በቃ የፈጠራታት ሁሉ ጣራ በቃ የሁሉ መቋጫ ማለት ነው። ከዛ በላይ ምንም ዓለም የሚባል ነገር የለም። እኛ የምናቀው እና ማናቀው ተፈጥሮ ፕላኔት ምንም ግዙፍ ምንም እዚሁ አርሽ ስር ነው። አርሽ እንደዛ አካቦ ሙሂጡን አላ ጀሚዕ الاشياء አካቦ ነው ያለው አርሽ ምን ቀዋሚዎችን ነው እነሱ ደግፈዋል። አርሽ ማለት መጠኑን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ማንም ያውቀው لا يقدر قدره يا عرش المتن مانم من يوق مجمت يلم الا الله الله فهو عرش مالك اعظم المخلوقات كفطرتات كله بجزوفه جيتاشن مراسي جمت بتاك يا رب العرش العظيم يا رب العرش العظيم خلق بالبيت متي جمت بتاك جزوف كده هنا مالك وتقدم تفسير العرش عرش منو دهو من اللي هنا اتلفنا لغه عرش مالك بلغه من نبر كهاله عرش مالك من دينو كهاله ان انت زين بقول كهاله انا አርሽ ማለት ምንድነው? የንጉሶች ዙፋን ማለት ነው ሲሉ ጋር ወተቀደመ ተፍሲሩ አርሽ አርፋል። ረበና ጌታችን ነው ወረበ ኩሊ ሸይ ረበና የኛን ጌታ የሆንከው ሆይ ወረበ ኩሊ ሸይ የሁሉም ነገር ባለቤት የሆንከው አይ ኻሊቀና ፈጣሪያችን አላህ ወራዚቀና ሲሳይ ለጋሳችን ጌታችን ወኻሊቀ ኩሊ ሸይ አረ የሁሉም ነገር ፈጣሪ የሆንከው ጌታ ومالكه تطوطاطاري يهنكو جيتا وي الله كلهم بالبيت كلهم نغوش يهنكو جيتا ففي ازي اغلالطس اثبات ربوبيته لجيتاشين جهنت يارغاغتو نو لكل شيء لهلم نجر جيتا اندهونه نو نبي عليه الصلاه والسلام دعاءه وست يسبب ربنا ورب كل شيء دعاء درارغاتو توحيد الدعاء توحيد عقيده الدعاء دعاء الدعاء كلا يراسو عن الاطم هذا مجمر يا دعاء ومن عقيده من التوحيد ربنا جيتاكن ورب كل شيء لهلم يهلم جيتا اي خالقنا فطارياكن فطارياكن ورازقنا في سايلغاتاكن وخالق كل شيء يهلم نجر فطاري ومالكه يهلم نجر تقطاطاري ففي اذا جلالقس اثبات ربوبيته يجيتاكن جيتنت ترغاطوال لكل شيء لهلم نجر جيتنت بالبيتنت اندالون كباكن اندون خالق الحب والنوى امر خالق الحب ፍሬዎችን የምትሰነጥቅ ወነዋ የዛፍንም ፍሬ የምትሰነጥቅ ጌታ አይሻፍ ታቅ ማለት ሰንጣቂ ማለት ነው። አይሻፍ ሀብብ ጣዓም የምንመገባቸውን የፍሬዎች እንትን የምንመገባቸውን ፍራፍሬዎች የነሱን متنفق ونوى التمري للإنبات ونوى التمري يتمرن فري حب مالك من المجرب بقول له ما شاء الله إيش اللي جبت من أمبيات ولا حب مالك نوى مالك دمو يتمر يمانجو من أمني مسافر وثمان يزاف زافي منه مثلا أو الناس متنفق أشوال مالك تكبروا ولا شيء بقى المالك تنفق على مالك أوش تقتلنا هذا اللي نسيه يستنق الله كنا قتلوه تعالى هذا هو الله سبحانه وتعالى الذين جاب يدرجونه قتل يستنقوه تعالى إن كتفت رجعنا جيجوا لهم سلبا سبتا من سلهون إن بذ سلهون من هم النبي عليه الصلاة والسلام قال من نجنا هو سلعة الدخان ذلك الحب والنوى ذلك الحب والنوى حب من دون القصص يمجد فريوش مالتنا بقول له ما شاء الله نوى مالتكو فرواية سلام خلا يمجد إذا فريم على سنة أشاط حبي الطعام يعزر إسفريم المستند تجيتا ونوى التمر يتمر الفريوش المستند تجيتا لمن؟ للإنبات لماركب للأهون الممجنة منزل التوراة توراة يورد توجيتا على موسى بموسى لك والإنجيل إنجيل يورد على عيسى بعيسى لك والقرآن قرآن يورد توجيتا على محمد عليه عليهم أفضل الصلاة والسلام بمحمد الله وهلهم بنبيات السلام يا الله الداسنا سلام الرجال هم بدك اسمان وفي ذلك دليل بزوس من الرجال على فضل هذه الكتب منزل التوراة والإنجيل والقرآن كله صوصون تقصوان النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك بزاد دلالة أكتو دليل من الرجال على فضل هذه الكتب النزل صوص من الآفج الجيد ولا يجندهون وأنها النزل من الآفج منزلة من الله تعالى كالله يتور رجندهون من الرجال جبعنا الذي يتفتر على اللمانك منزل ناكتو وعند القرآن هلو قرآن بكار المخلوق على اللمبلن من الفاتح وكتنجا إنجيل مخلوق عدلهم توراة مخلوق عدلهم زبور مخلوق عدلهم صحف إبراهيم وموسى مخلوق عدلهم يا الله قال لهم يا الله قال لهم يتكبكوا كمان قلتوا سؤال لكذي أعوذوا اتبك الله أي ألتجؤوا اتبك الله وأعتسموا اتبك الله مالكم أعوذوا أي ألتجؤوا ألتجؤوا اتججف الله بلس انتجاء مالك وده هنا نجر ما اتججف متأجات مالك وأعتصم اتأبك الله فيك بانت اتأبك الله يا الله جيتايه بانت اتأبك الله من شر كل دابة كمان من يوم تنقصاكاش عدقاء انت اتأبك فمن اتأبك نجراتوش عدقاء من اتأبك نجر دابة أخذ تدرقو ستكم دابة مالك هيا مالك دابة دابة مالك تنقصاكاش مالك بلغو كمتا تنقصاكاش كل ما يدبو على الأرض وين دابة مالك بارا تقول لميهد ميساتو تالان دابة ولكن خلق الله خلق كل شيء الله خلق كل شيء من ماء يلنا فمنهم من يمشي على بطنه دابة كثر فيك يا الله من شر كل دابة كمان منهم تنقصكر أي مالتن هي تحت قهرك كل ما جب يمين قصاصن هلو على وجه الأرض فمدر جربا لا يمين قصاصن نجر هلو يمين السنة دقات أبكي يبعض منهم يجن منهم يمين أنت آخذ بناصيتها أنا أتوان بياسكاتهم أنت جيتاتهم آخذ ياسكاتهم إذن جرات كل تنكساتها بناصيتها ناصيوان وانوان أنا أتمالك أنا أتوان الناصية ناصية مالك مقدم الرأس يراك سبلة تيالونه يهل من أجر من يوم من كساتة شوهين ينيام إهين وان زوستن وانو نجر أسنين زوستن انت فوتين مجزن وتاسرون يتفادي يهل من ناصية يوصى الله يندن الناس انا فاني اكثر مقدم الراس كراسي اللي تكلم اي هي مالكن تحت قهرك كانت عشنا في النسر وسلطانك كانت سلطان سريع لكل تصرفها كيف تشاء انت اندفلك من تانك اساتي هنا تسن انتسا كل ينسل عدقات ابكي لتصرف شرها عدقوان اسوق جدلين عني كان يلاي اسوق جدلين يا الله يالله أنت أخذهم بناسيته من شر كل دابة كمان من يوم تنقصك أشتن كل عددا أنت تأذك أني عال أي كل ما دب على وجه الأرض أنت أخذهم بناسيتها ناسي واني أكساتي هنا هي تحت قهرك كانت سلط أنسر كانت عشنا في النصر وسلطانك كانت سلط أنسر يالك تصرفها من تنقصك أكساتي هنا كيف تجعند فلك لتصرف شرها شروان أسوى قدلين عني كنيلا أسوى قدلين عدرا إن دايدر سبين يا لنا وده في كنا وانو في الاكتين كا ይቀጥላል ኢንሻአላህ ጋር ብላችሁ ፊት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።